وهذه منزلة عليا قد لا تحصل لجميع الناس، لكن جميع الناس يقرون بأن الله جل وعلا يراه. لكن هل هذا الإقرار ينفع مع المخالفة؟ وعمل من يظن أن الله جل وعلا لا يراه؟ العبرة ليس العبرة بأن تكون الحواس سليمة، العبرة بأن تكون الحواس مستعملة فيما يرضي الله جل وعلا، وإلا فالكفار لهم سمع ولهم بصر ولهم أذان ولهم قلوب، لكن ما الفائدة منها إذا لم تترتب الثمرة عليها؟ فلا فائدة فيها. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. في هذه الآية إثبات السمع لله جل وعلا وإثبات الاسم السميع ومثله العليم على ما يليق بجلاله وعظمته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا وعملكم محفوظ مثبت، وسوف يراه الله جل وعلا حين العمل وبعده وعند الجزاء عليه، يراه الله جل وعلا ورسوله أيضا يرونه، يراه والمؤمنون كذلك يرونه. وهل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، منهم من يقول من العلم أنه في الدنيا والآخرة، بمعنى أنهم يراه من يراه من المؤمنين، وكذلك الرسول إذا كان بحضرته في الدنيا، وإذا عرض في الآخرة رآه الله جل وعلا كما رآه سابقا، ورآه الرسول عليه الصلاة والسلام، رآه المؤمنون. فسيرى، وفي هذا إثبات البصر لله جل وعلا صفة والرؤية على ما يليق بجلاله وعظمته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نرد على من يقول أن الله جل وعلا بصره ينتهي عند حد معين؟ ويستشهد بما رواه مسلم في صحيحه عن حديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأن الخلق ينتهي، الخلق ينتهي، فإذا كان النظر موجه إلى شيء ينتهي لا شك أنه ينتهي بانتهائه، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. يقول: لماذا خالف بعض السلف قاعدة الأسماء والصفات في صفة الجمع تأولوها بأنها حق الله جل وعلا؟ على كل حال، الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة هذه لا يسوغ الخلاف فيه، وما اختلفوا فيه وخلاف الذي له وجه وله دليل وقال به من اعتد بقوله من سلف هذه الأمة وأئمتها، الخلاف فيه بمندوح، يكون من باب الراجح والمرجوح. يقول: ما حقيقة الإرجاء؟ الإرجاء ينقسم إلى قسمين: إرجاء جهم ومن في حكمه، الذين يقولون إن إيمان الواحد منهم ولو كان أفجر الناس كإيمان جبريل، وهذا لا يعمل العمل البتة، الذي لا يعمل العمل، لا يعمل الواجبات ولا يترك المحرمات وهو في هذه الحالة كإيمان جبريل، هذا نسأل الله العافية الحاد في الدين، وهذا إرجاء جهمية الغلاة، هذا يلزم منه تعطيل الدين وتعطيل الشرائع، وأن إيمان فرعون كإيمان جبريل، لأنه يعرف، يكون الإيمان حينئذ المعرفة فقط. وأما إرجاء الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، مع أنهم يوجبون الواجبات ويؤثمون بتركها ويحرمون المحرمات، لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان، وأهل السنة المعروف عنهم أنها داخلة في مسمى الإيمان. شارح الطحاوي يقول: الإيمان الخلاف لفظي، ما دام يؤثمون تارك الواجبات وفاعل المحرمات وأهل السنة كذلك، فالخلاف بينهم لفظي، والخلاف في الحقيقة في المعنى الحقيقي، بمعنى أن أهل السنة الذين يشترطون الإيمان

من عباده أحبه الناس. إذن لماذا لم يؤمن لموسى إلا قليل؟ مع الإنسان إذا أحب شخصا أطاعه. لموسى ما لك إلا موسى؟ نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم، قلت هذه أمتي؟ قال لا، هذا أتبع موسى. سبحان الله. لو ذكرنا النبي يأتي مع الرجل والرجلان، يأتي وليس معه أحد، هذا أظهر في الاستدلال. ومع ذلك لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه، لا يعني أن الله جل وعلا لا يحبه، وإنما يحبه الله جل وعلا. ينادي منادي من السماء أن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه.